الحمد لله رب العالمين، نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فمع سورة الواقعة ننظر إليها من بعد نظرة عامة شاملة لنتعرف عليها، عسى الله عز وجل أن يرزقنا منها الخير. فهذه سورة الواقعة، وكلمة الواقعة بمعنى الحادثة الواقعة، أي التي ستقع لا محالة، وقصد الله تعالى بها يوم القيامة. وبهذا الاسم العظيم، اسم يوم الحق، سمى الله هذه السورة، كما سمى بها سورا أخرى، سمى بالقيامة عدة سور في القرآن الكريم بأسماء مختلفة، كما في سورة الزلزلة وسورة القارعة وما إلى ذلك، وكلها تعني قيام الساعة. سورة الواقعة سورة مكية نزلت قبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وبالتالي فهي كما تعودنا وعرفنا من خلال السور المكية تعنى عناية شديدة بالتركيز على العقيدة وأركانها، الاعتقاد في الله تبارك وتعالى أنه هو الإله الحق بصفات كماله وجماله، والاعتقاد في الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نبي صدق ما كذب ولا افترى، والاعتقاد في القرآن الكريم أنه حق من عند الله وهو كلام الله عز وجل، والاعتقاد في الآخرة كيوم تعاد فيه الأمور إلى نصابها وتوزن فيه الأمور والخلق بميزان الحق الذي ترك أمانة في أيدي الناس في الدنيا، فمنهم من أقامه بالقسط، ومنهم من طغى فيه وخسر الناس أشياءهم وبخسهم حقوقهم. لا بد من ذلك اليوم الذي يعاد فيه الميزان، فترفع كفة أو كفة وتخفض كفة أخرى، ترجح أشياء وتسقط أشياء بميزان الله الحق سبحانه وتعالى الذي لا يجامل أحدا ولا يخشى شيئا، فتعاد الموازين والمثاقيل إلى حقيقتها وإلى وضعها الصحيح لا بد من ذلك اليوم، وإلا لكانت الدنيا عبثا. هذه السورة تضمنت أيضا الأركان الأربعة لهذه العقيدة العظيمة، ولكنها تركز بشكل واضح على يوم القيامة، على الواقعة، على الحادثة التي ستقع بالناس والخلق لا معطل لها ولا مؤخر لها، ومنتهى العلم فيها إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. سورة الواقعة كسورة قرآنية لها فضائل عظيمة ثبتت لكل القرآن، فهي من كلام الله عز وجل، وهو كلام عظيم الشأن، كلام معجز. فهذه السورة معجزة كأية سورة، وكذلك هي من كلام الله الذي يتعبد به فيقرأ بها في الصلاة ويثاب المرء على قراءتها. أيضا هذه السورة قراءتها له ثواب عظيم ككل القرآن، فمن قرأها فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. وفوق ذلك ورد في فضلها بعض الأحاديث، حكم علماء الحديث على سندها بالضعف، ولكن أخذ بها العلماء لأنها تثبت فضيلة ولا تؤسس حكما فيجوز العمل بها. منها حديث يرويه الأئمة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله شبت، يعني أصابك الشيب، شبت. قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون والتكوير. وفي رواية: شيبتني هود وأخواتها، هي هذه الأخوات، هي هذه السور، سورة هود وأخواتها سورة الواقعة وسورة المرسلات وسورة عما يتساءلون وسورة التكوير. وذلك لأن هذه السور فيها ذكر شديد ليوم القيامة، وذكر عظيم لذلك اليوم الحق. وتزداد سورة هود أنها ذكرت ما فعل الله بالأمم السابقة، فاشتملت على عذاب الله في الدنيا وعذابه في الآخرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله وأتقاهم له، فمن تذكره في هذه السور وتفكره وتدبره لمؤداها كان يخشى أن يعذبه الله في الدنيا أو يعذبه في الآخرة، مع أنه الرسول الموعود بالحق، الموعود بالجنة، الموعود بالمغفرة، المعصوم من الذنوب، يفعل ذلك إجلالا لربه سبحانه وتعالى، وخوفا من مناقشة الحساب، وليكون قدوة لأمته في الخوف من الله. هذه السورة المباركة، هذه السورة الجليلة، إنما اتخذت سياقا عجيبا. بدأت بإعلان خبر الواقعة بطريقة يقول عنها البلغاء إنها التحذير العاجل الشديد، حينما تحذر إنسانا من أسد فتقول له: يا فلان احذر الأسد، فعندك من الوقت ما يتسع لذلك، فإذا اقترب الأسد منه جدا قلت احذر الأسد، فإذا كان أدنى من ذلك، قاب قوسين أو أدنى، وأوشك أن يلتهم الرجل، قلت له الأسد، فليس عندك وقت تقول له يا فلان ولا احذر ولا اتقي ولا انتبه، إنما تقول له الأسد الأسد، الواقعة الواقعة، القارعة. ما القارعة؟ ما أدراك ما القارعة؟ هكذا إعلان عن حدث خطير الآن يقع. لو تدبرنا هذه الكلمة لشعرنا كأن الحادثة والساعة تقع عند استماعنا لهذه الكلمة، الواقعة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. ذكر الله الواقعة، ذكر الله حالها وفائدتها العظيمة حيث تعاد الموازين، خافضة رافعة. ذكر الله شيئا عن وقتها، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ثم ذكر الله أحوال العباد يوم القيامة إذا وقعت الواقعة بهذا الشكل العظيم الجليل. ماذا يحدث للناس؟ يقسمون إجمالا إلى ثلاثة أقسام جعلنا الله في خيرها، اثنتان متقابلتان. فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ أي ماذا تدري عن أصحاب الميمنة وما ينتظرهم من النعيم العظيم؟ وفي مقابلهم وأصحاب المشأمة، أصحاب الشمال، أصحاب الشؤم، أصحاب الكفر الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم. ما أصحاب المشأمة؟ ماذا تدري وتعرف عن حالهم يوم القيامة وهم يأخذون أو يعطون كتبهم بشمائلهم لا يستطيعون في ذلك تصريفا؟ يوم تأخذهم كتبهم إلى النار وفي سجين ترديهم، ما تدري عنهم؟ ما أصحاب المشأمة؟ ماذا ينتظرهم من العذاب وألوانه وأشكاله؟ والفريق الثالث لا باليمين ولا بالشمال، لا كتاب أصلا، لا صحف، لا حساب، لا عتاب. والسابقون السابقون أولئك المقربون، اللهم اجعلنا منهم. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال صحابي اسمه عكاشة ابن محصن رضي الله عنه سبق غيره وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. فقال رجل بعده وأنا يا رسول الله؟ قال سبقك بها عكاشة، كأنها لمن سبق، فإنها درجة السابقين المقربين، السابقون بالخيرات في الدنيا، فيسبقهم الله تعالى ويقربهم يوم القيامة منه. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا فيهم. والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذا تقسيم إجمالي. ثم فصل الله بعد ذلك ماذا لهؤلاء السابقين من جزاء عظيم، ثم ماذا لأصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود إلى آخره، ثم ماذا لأصحاب المشأمة والشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، لماذا يذوقون هذا العذاب؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الله الحق العدل يبرر لنا لماذا أعذب هؤلاء دون هؤلاء، وليس من حقنا أن نعرف، ولم يكن أحدنا قد سأل ولا يحق له أن يسأل، فإن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن من إقامة العدل يبين لنا أسباب تعذيبه لأصحاب الشمال، كانوا وكانوا وكانوا، فجزاهم الله بهذا الجزاء الشديد والعذاب الأليم، فإنهم لآكلون من شجر من زقوم، ثم إن لهم إنهم لمالئون منها البطون، وهكذا، ثم يشربون عليها من الحميم شربا ليس عاديا، إنما شربا كشرب الهيم التي هي الجمال، تعب الماء عبا ولا تمصه مصا ولا ترشفه رشفا، إنما تبتلعه وتجتذبه بشدة، لأن أجوافهم قد ملئت بالزقوم والنار، فمن شدة حرارة أجوافهم يشربون الماء بشره وبشدة، فإذا هو ماء حميم يقطع أمعاءهم ويشوي وجوههم، نعوذ بالله. ومع ذلك كفار مكة سمعوا هذه السورة وسمعوا غيرها وسمعوا أمثالها ولم يعتبروا ولم يؤمنوا بيوم القيامة، لأنهم لا يرجون حسابا، يريدونها حياة عابثة لاعبة، لعب ونموت وندخل الجنة فقط، لا حساب ولا نار ولا عذاب ولا عتاب. فالله تعالى يقدم لهم أدلة تقنع كل عاقل وتشبع كل باحث طالب للحق، بأن الله تعالى قادر جدا على أن يبعث العباد يوم القيامة، وليس في ذلك أدنى ضير ولا أي عسر ولا أي معوق يمنع الله من ذلك، فإنه على كل شيء قدير. ثم إنه خلقكم أول مرة ولقد علمتم النشأة الأولى، وذكر الله النشأة الأولى، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. خلق الله مادتكم الأولى وخلقكم منها، فما العجب وما المانع أن يعيدكم مرة أخرى؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ثم يلفت أنظارهم إلى ما حولهم في المرعى هنا وهناك من الأعشاب والنبات وأراضي الزراعة، أفرأيتم ما تحرثون. والحرث هو تقليب وجه الأرض استعدادا للزراعة، تهيئة للزراعة، فنحن نحرث الأرض فقط، نقلب وجهها بالمحراث ونضع فيها البذرة وانتهى الأمر على ذلك. الله ينزل المطر، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى آخره. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتم الذين تنبتون حبه وتفلقون الحبة وتخرجون منها الساق والجذر والورق والغصن والثمرة، أو أن الله فاعل ذلك؟ بل الله هو الفاعل سبحانه وتعالى. ثم ذاك الماء الذي ترتوون به في الدنيا، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون؟ وتلك النار التي توقدونها صباح مساء تضيء لكم ليلكم وتدفئكم في بردكم وتطهي طعامكم وتنتفعون بها، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ثم يخاطب الله الكفار خطابا آخر متصلا بهذا الموضوع، موضوع الساعة والقيامة، فإن خبر الساعة إنما جاء في القرآن، وجاء القرآن يحدث بالواقعة والزلزلة والقارعة وما إلى ذلك، والناس يكذبون. فيقسم الله تعالى بالقسم العظيم إن هذا القرآن لحق، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أي ليس مفترا من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يوسوس به إليه جني أو شيطان، ولم يعلمه إياه بشر، إنما هو تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم نصيبكم تجاهه أنكم تكذبون؟ وتمضي الآيات إلى أن تختم السورة بما بدأت به، وذلك من حسن تأليف الكلام، ذلك من البلاغة التي عرفها العرب وضاعت منا لضياع لغتها. كان العرب يتسابقون في هذا وجاء القرآن يعجزهم، وذلك بأن يرتد آخر الكلام على أوله فيترابط المقال والخطبة والدرس تترابط أطرافه، فتكون السورة كالحلقة المغلقة الدائرة التي لا تخرج منها آية ولا تدخل فيها آية من غيرها. تسمى هذه موضوعية الحديث، الحديث الذي سمعناه في مقال أو في خطبة أو في سورة أو ما إلى ذلك، مقال من الكلام فيه موضوعية دار فيه صاحبه حول مرتكز معين ومحور معين. القرآن إعجاز في هذا الباب، في باب البلاغة. وبالتالي ذكر الله الأصناف الثلاثة التي ذكرت في أول السورة، ذكرها ولكن بصورة إجمالية سريعة تذكيرا بها، مع الإشارة إلى جزاء أصحابها. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ثم تختم السورة نهائيا بما بدأت به من خبر الواقعة، إن هذا لهو حق اليقين. خبر الواقعة والقيامة في القرآن إنه لحق اليقين. فماذا عليك أيها المخاطب بهذه السورة، أيها القارئ والسامع؟ إذن فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربنا العظيم. أمر للإنسان للإنس والجن أن يسبحوا باسم الله وأن يخضعوا له. طالما الأمر هكذا فيه حساب دقيق، فيه ميزان حق لا يكذب ولا يختل، يرفع أقواما ويخفض آخرين، فلا بد من العمل، لا بد من إعداد الأعمال التي ستوزن علينا، كما ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فسبح باسم ربك العظيم. ولا يظن إنسان أن الله في حاجة إلى تسبيحه ولا إلى خضوعه وعبادته، إنما تسبيحنا لنا ولا يحقق لله فائدة، وليست لله حاجة فيه. فإن أعرض القوم فإن سورة الحديد بعدها تحدثنا بقول الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أي من قبل أن تسبحوا ودون أن تسبحوا فقد سبح له كل شيء، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فحين نؤمر بتسبيح الله لا لنحقق غرضا لله أو فائدة أو حاجة أو ما إلى ذلك، وإنما لمصلحتنا نحن، لتنتظم حركتنا في هذه الحياة مع فلك المسبحين، مع فلك الكون كله. فكل شيء في الكون يدور في اتجاه واحد وهو التسبيح لله وحده لا شريك له. حركتنا الضالة هي التي تجعلنا تصطدم بهذه الأشياء، حيث إننا نسير في الاتجاه المعاكس، لا نسبح، لا نخضع، لا نؤمن، لا نقر، لا نعترف لله بما ينبغي، فنصطدم فتضيق علينا الحياة. التيار كله يسير في هذا الاتجاه والإنسان يسير في الاتجاه المعاكس، فلا يجد له مسلكا، فتضيق عليه حياته. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن أيها الإنسان، لمصلحتك أنت، لحياتك أنت، سبح اسم ربك العظيم، سبح فسبح باسم ربك العظيم، لتنتظم حياتك وتلتئم حركتك مع حركة الكون وما فيه، فتسعد في الدنيا والآخرة. هذا هو سياق السورة، ما أجمله وما أجله وما أحكمه وما أعظمه. ثم هدف هذا السياق، هذا السياق بموضوعاته بأجزائه يخدم هدفا واحدا أعلن الله عنه في اسم السورة: الواقعة. وصرح به في أول السورة وآخرها: إذا وقعت الواقعة إن هذا لهو حق اليقين. فكأن السورة تخدم هدفا واحدا وهو إبراز إمكان البعث يوم القيامة والحساب والجنة والنار، هذا أمر حق واقع ويقين لا شك فيه، لا شك فيه. هدف هذا الحديث الطويل في السورة هو إبراز هذا الغرض حتى يراه الناس، لأن علمهم به يفيدهم، تذكرهم له يصلحهم، وضعه نصب أعينهم يضبط حركتهم. هذه عقيدة مهمة وينبغي على الجميع أن يتذكرها وأن يذكر بها. تتناسب السورة الجليلة مع ما قبلها من سورة الرحمن تناسبا عظيما، فإن في آخر سورة الرحمن ذكر الله تبارك وتعالى المجرمين، يعرف المجرمون بسيماهم، ثم ذكر طائفة المقربين ولمن خاف مقام ربه جنتان، ووصف هاتين الجنتين الأوليين بوصف عظيم جليل، شيء فوق الخيال، عظيم جدا، فيه كل شيء من النعيم. ثم قال بعدها عن أصحاب اليمين ومكانهم: ومن دونهما جنتان، أي أقل من الجنتين الأوليين. الجنتان الأخريان أقل نسبة من الجنتين الأوليين، ولذلك يقول في شأن الأوليين: فيهما عينان تجريان. كل جنة فيها عين لصاحبها، أي بئر من شراب كريم عظيم، هذا الشراب وهذا الماء ينبع وحده ويفيض ويجري، عينان تجريان، لا تحتاج إلى مضخة ولا تحتاج إلى ما يجذب هذا الماء إلى خارج البئر، ولا يخرج الماء بشيء من التعب. إنما الجنتان الأخريان أقل أو فأقل. قال تعالى: فيهما عينان نضاختان، والنضخ أقل من الجريان. في الأوليين فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة صنفان، من كل فاكهة يعلمها الله وخلقها، لا على حسب معلوماتنا نحن في الدنيا، فهناك من الفاكهة ما لم نرها وما لم نذقها، ولكن الله خلق أنواعا كثيرة، فالفاكهة التي في الجنة أكبر بكثير من معلوماتنا ومذاقاتنا. ومع ذلك في الجنتين الأوليين من كل فاكهة زوجان، أما الجنتان الأخريان ففيهما فاكهة ونخل ورمان. الله تعالى حصر أو ذكر أمثلة حاصرة لما فيها. هذه أصناف ثلاثة للخلق يوم القيامة، هي الأصناف التي ذكرها الله هنا، ولذلك تجد أيضا فرقا بين جزاء المقربين السابقين وبين جزاء أصحاب اليمين، وكل منهما في الجنة في دائرة الجنة العظيمة، لكن أولئك أعلى وهؤلاء أدنى ومن دونهما. فقال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة، مرصعة بالذهب، مطعمة بأشياء كريمة، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. أيضا ذكر الفاكهة على حسب ما تشتهي، تشتهي أنت أيها المؤمن، ليست محددة. وذكر اللحم: ولحم طير مما يشتهون. أصحاب اليمين ليس عندهم لحم فيما يذكر، الله أعلم بواقع الأمر يوم القيامة، لكن لم تذكر في هذا المقام اللحم كطعام لأصحاب اليمين أو لحم الطير خصوصا. وكذلك ذكر الله الفاكهة هكذا يعني بشكل أقل، فقال في سدر مخضود، السدر هو شجر النبق، وطلح منضود الموز، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة. وكلمة كثير وصف بالكثرة لما يظن أنه قليل، يعني عند أصحاب اليمين فاكهة أقل مما عند المقربين، ولكن لا تظن أنها قليلة قليلة، لا، هي كثيرة جدا بالنسبة لما كان عندك في الدنيا، هي كثيرة جدا، لكن بالنسبة إلى ما عند المقربين فهي أقل، جعلنا الله في المقربين السابقين. هذا وجه تناسب، حيث ذكرت كل من السورتين الطوائف الثلاثة التي يقسم لها الخلق يوم القيامة، وإنما جاء التقسيم صريحا في سورة الواقعة. في سورة الرحمن ذكر الله تعالى أنه رفع السماء ووضع ميزانا للكون وجعله أمانة عند الخلق عند الناس ليقيموه بالعدل والقسط، والسماء رفعها ووضع الميزان لماذا؟ ألا تطغوا، هو أمانة عندكم فلا تطغوا فيه، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن، استعملوا الميزان في الوزن، وأقيموا الوزن بالقسط أي بالعدل الشديد، ولا تخسروا الميزان، إياكم والتطفيف. ليس التطفيف وليس العبث في الميزان، وليس الميزان هو ميزان السوق والبضاعة فقط، هذا منه، هذا ميزان من الموازين، وهناك ميزان آخر يوزن به البشر، يوزن به الإنسان، وهو ما يقول عنه الناس اليوم، اللي معاه قرش يسوي قرش، ما معهوش ما يسويش وما يلزموش. وزن الإنسان بما في جيبه من مال أو بما في حوزته من مال، وزن الإنسان بمنصبه، وزن الإنسان بعمله، وزن الإنسان بحرفته، وزن الإنسان بطوله وعرضه وجسمه، وزن الإنسان بقوته الجسمية، هذا بطل في كذا، وزن الإنسان بشهادة ورقية حصل عليها إن كان يعلم معناها أو لا يعلم، ووزن أهل الدين بميزان أو بمثقال، ووزن أهل القرآن بمثقال. هل وزننا بدون طغيان؟ هل وزننا ولم نخسر الميزان؟ هذا سبق في سورة الرحمن، وضع الله للكون ميزانا يزن به الخلق، وأوصاهم أن لا يطغوا فيه، ألا يطغوا فيه، وأن يقيموه بالقسط ولا يخسروا الناس أشياءهم. وجاء في سورة الواقعة خبر عن الميزان الحق الذي لا يملكه إلا الله الحق ولا دخل فيه للإنسان، ألا وهو ميزان يوم القيامة. تعاد هذه الموازين من جديد، ويزن الله تعالى ميزانا خاصا به، فيزن كل شيء بقيمته الحقيقية. يقول الله تعالى عن يوم القيامة: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. والوزن يومئذ الحق، إذن الوزن كان قبل ذلك في الدنيا ربما اعتراه التطفيف والخسران، كما قال الله تعالى: ويل للمطففين. وجاء في آخرها: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا. كيف وزنوهم إذن؟ وزنوهم بميزان بخس، فرأوهم حشرات في الدنيا لا تستحق الحياة، فضحكوا منهم، ظنوا أنهم متخلفين وإرهابيين ومتطرفين وأصوليين ولا قيمة لهم، طففوا في المكياه، رفعوا أصحاب الأموال وأصحاب السلطان وأصحاب اللهو واللعب والمغاني والمغازي والمغاني والغوازي، ولكنهم وضعوا أهل القرآن، وضعوا أهل العلم، بخسوهم حقهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذن وزنوا بميزان مختل، غيروا في الحقائق، يوم القيامة تعاد الموازين، فيكون أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. فما بالكم بحملة القرآن، من يردد الأذان عنقه طويل يوم القيامة في الحشر، فيتنفس هواء عليلا جميلا، بخلاف من كان أدنى منه فهو في وسط الزحام، نسأل الله العفو. يقال لصاحب القرآن كما تعلمون: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك يوم القيامة عند آخر آية كنت تقرأها. وهكذا أهل الدين يرفعون، أهل العلم يعظمون، تعاد الأمور إلى نصابها. ذلك الربا الذي زاد في موازين الدنيا ما وزنه عند الله؟ يبخس يوم القيامة. الزنا والزواج العرفي بأنواعه وأشكاله في مقابل النكاح الإسلامي الصحيح، أيهما يربو ويرقى ويرتفع وأيهما يخفض؟ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، تخفض أقواما وترفع آخرين، رفعنا الله بالحق والدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أصلح أحوالنا يا ربنا ويسر أمورنا، اجعلنا يا ربنا من السابقين المقربين، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، إن العقيدة لمن الأمور الخطرة، إن العقيدة إنما هي الأساس لهذا الدين، إنما العقيدة هي التي تجعلنا نسلم لرب العالمين فيما أمر به أو نهى عنه، فيما حكم به أو قضى. إن العقيدة مجرد تصور سهل عن هذا الكون وما فيه من خلق ظاهر وباطن يخبرنا الله تعالى عنه، وما وراء هذا الكون من قدرة عظيمة تحركه وتدير حركته بهذا النظام العجيب وهذا الترتيب العليم. حينما يحاول العقل أن يتعرف على هذه العقيدة بنفسه يدرك بعضها وتخفى عليه أكثر شيء، ويخفى عليه أكثرها ولا يصل إلى مداها، فكيف لعقل لم يدرك الروح التي في جسده ولم يرى النفس التي يحويها بين جنبيه؟ كيف لهذا العقل القاصر عن إدراك نفسه أن يدرك إلها غيبا لا يرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ إنما العقل يتعرف على قدرة الله في الكون، آثار الله في الكون، علمه وحكمته وإرادته المطلقة وقدرته العظيمة، وهكذا يتعرف على شيء من هذا، يتعرف على وحدانيته من خلال انتظام حركة خلق الله، انتظام حركة الكون، يتعرف على بعض الصفات لله، لكن لا يدرك مراد الله منا، لا يدرك الهدف الذي خلقنا من أجله. القليلون أدركوها، ومنهم ورقة بن نوفل، وهو ليس نبيا ولا صحابيا، عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام فترة، ولكن يعد في الصحابة حين أقر بالإسلام أول ما سمع به. إنما ليس نبيا ولا رسولا، كان في جاهلية فلم تعجبه الجاهلية، لم يعجبه حكم الناس للناس، تشريع الناس للناس، ما أعجبه ذلك. عرف بقلبه وعقله أن الناس لابد أن يحكموا بقوة عظيمة تقدر عليهم جميعا وتنفذ فيهم قانونها وقدرها وقضاءها على كل واحد من الناس، ولابد أن تكون هذه القوة خارجة عن الناس. فبحث فوجد أجمل ما وجد في أيامه قبل مجيء الإسلام، وجد كتب النصارى فقرأها، الإنجيل فيه رقائق ومواعظ وكذا، فعاش بها إلى أن سمع بالإسلام حين جاءه النبي عليه الصلاة والسلام مع خديجة رضي الله عنها يستشيرونه فيما حدث للنبي بغار حراء عليه الصلاة والسلام، فبشره بأن هذه هي النبوة، وتمنى أن يكون فيها شابا قويا جلدا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفتديه بنفسه وروحه، فقال ليتني كنت فيها جذعا. والجذع هو الشاب، يقصد على الشباب، وأصل وصفه للحيوان الذي ليس صغيرا وليس كبيرا، إنما هو في مرحلة الشباب ويكون قويا، فأخذ هذا الوصف عند العرب ووصفوا به الشباب الجذع، ونحن نقول جدع يعني شاب قوي. يا ليتني كنت فيها جذعا، أي شابا قويا. وقال أيضا من كلامه الجميل عليه رضوان الله: ليتني كنت حيا أو أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه. هذا نفسه استشرفت فرأت الحق في وسط هذا الخبث والغبش قبل أن يأتي الإسلام، فعبد الله بأحسن ما ولد في أيامه. نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا كان أعلى من هذا، فعاش في وسط الناس ولم يهجرهم، ولكنه هجر سوءهم وباطلهم، فما جلس في مجلس خنا ولا زنا ولا لهو ولا شعر، مع إباحة الشعر وحلاله، لكنه ما جلس في هذه المجالس اللاهية العابثة أبدا ولو كان لهوا مباحا. خالف الجاهلية وأهلها في كل شيء، ولزم الصدق والأمانة، ولزم الاستقامة، فعرفه الناس معرفة مميزة يشار إليها بالبنان: جاء الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين، حكموا الصادق الأمين، صلى الله على الصادق الأمين. وفي آخر أيامه قبل البعثة رأى أن ينخلع من هؤلاء الناس وأن يخلو بنفسه، فذهب إلى غار حراء يتحنث في الغار، يعني يتعبد بما بقي من حنيفية إبراهيم، ورث الناس بعض القيم عن دين إبراهيم عليه السلام وبما يمليه عليه قلبه السليم عليه الصلاة والسلام، فيتفكر في خلق الله ليتعرف على الله من خلال التفكر في خلقه. فعاش أياما جميلة جليلة إلى أن جاءه ما هو أجمل: ووجدك ضالا فهدى. فبعث الله إليه بالوحي وأرسل إليه جبريل عليه السلام وأنزل عليه القرآن وأمره أن يقرأه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى أن انتهت سنين أو أعوام النبوة على خير، وبنى النبي عليه الصلاة والسلام من بعده أمة عظيمة. أحبتي في الله، العقيدة مهمة جدا ومختصرة، لا داعي أن نصعبها على الناس، لا داعي أن ندخل الناس في خلافات فروع العقيدة حتى لا يعرفوا أين هم ولا ماذا ينبغي أن يفعلوا، إنما العقيدة باختصار كما استطلعناها معا في سور مكية عديدة وبقي الكثير كذلك، إنما هي تركز على هذه الأركان الأربعة: الإيمان بالله عز وجل ربا منعما وإلها معبودا، ربا يفيض علينا بالخير، وإلها نتوجه إليه بكل حياتنا وبمماتنا، شيء في حياتنا نتوجه به إلى الله، أن نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا صادقا يتبع، فيه القدوة وفيه الأسوة دون غيره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، مهما قال عنه المفترون ومهما خطط المخططون، هو رسول الله حقا، وإنما يفعلون ذلك حسدا لنا على ما بين أيدينا من النعمة المزداة والرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالقرآن فإنه خير من أموال الناس وحياتهم، خير من الدنيا وما فيها. قال الله تعالى عن القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونأخذ به، نؤمن نصدق به ونعمل به قدر استطاعتنا، وما عجزنا عنه فنعتذر إلى ربنا، ولكن لا نقول أبدا سمعنا وعصينا، لا نقول أبدا سمعنا وعصينا، فإنها قولة اليهود المغضوب عليهم. أخيرا، نؤمن بيوم القيامة، لا بد من ذكر هذا اليوم. وكما ذكرت قبل ذلك، إن الله تعالى يقول: لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال أهل التفسير: لو تعلمون عن يوم القيامة علم اليقين، يصل يوم القيامة في معلومات الناس وفي حس الناس إلى درجة اليقين، سوف يرون في آخر طريقهم وفي نهاية قصدهم جنة أو نارا. إن كان الطريق صالحا سيرى في آخره الجنة تلوح له ولخياله، فيراها بخياله، يراها بقلبه، يذهب ويعتقد ويعلم أن هناك جنة، كما قالها صحابي جليل وهو يسابق في الجهاد في جهة معينة، فيسأله صاحبه: أين تقصد يا عبد الله؟ فقال: إني أجد ريح الجنة قبل هذا الجبل. لا يذهب ليجاهد، إنما يذهب ليذهب إلى الجنة، يذهب ليصل إلى الجنة. إني أجد ريح الجنة أشم رائحتها، أشم رائحتها، إني لأجد ريح الجنة قبل هذا الجبل. ويذهب ويستشهد هناك ويحكم له بالجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان طريقا طالحا ضالا فيه معصية، يرى الإنسان في آخره نارا فيحجم عنه ولا يقبل، ويرجع ويدبر ليتوب إلى الله ويستغفر، وهكذا. فتنضبط حركة الإنسان وتعتدل اتجاهاته ويزن الأمور بميزانها الصحيح. ضرورة ملحة أن يتعلم الناس يوم القيامة، وأن يتذكروه، وأن يذكروا به صباح مساء. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذا في الدنيا أي رؤية خيال، ثم يوم القيامة بعد فترة لترونها عين اليقين، بأعينكم سترونها. كل إنسان مسلم أو كافر سوف يراها بعينه، لكن لا يصلاها إلا الكافر، وجنب الله المؤمنين النار. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح عقيدتنا وعبادتنا ومعاملاتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إذا وقعت الواقعة فارفعنا ولا تخفضنا، اللهم ارفعنا ولا تخفضنا، اللهم ارفعنا وارفعنا حتى نكون مع السابقين المقربين الشهود برحمتك يا أرحم الراحمين. لا نستحقها ولم نؤهل لها، ولكن فضلك يؤهل لها ويبلغها. اللهم بلغنا درجة المقربين، وادخلنا الجنة بغير حساب، واجعلنا يا ربنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا واقض ديوننا واقض حوائجنا واهد ضالنا وتب على عاصينا يا رب العالمين. وأعن طائعنا وثبت مؤمننا